يمكنني التوقف والوقوف ألف على اليمين فقط، ب على اليسار فقط، جيم على جانبي النهج. أعيد، يمكنني التوقف والوقوف ألف على اليمين فقط، ب على اليسار فقط، جيم على جانبي النهج.